باب ذكر معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. حدثنا قرة ابن خالد السدوسي عن حميد بن هلال العدوي عن خالد بن عمير رجل منهم قال خطبنا عتبة بن غزوان يقول عتبة بن غزوان نعم يقول لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. مضبوط عندك الحبلة؟ نعم أحسن. ها؟ نعم الحبلة. نعم ضم فسكون. نعم. طيب نعم. فقرحت أشداقنا. حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال أبو ورق شجر. ورق شجر يأكلون ورق الشجر من القلة. ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. نعم. حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه لقد رأيتني وأنا أصرع بين القبر والمنبر حتى يقول الناس بين القبر والمنبر. يعني يمكن هذا راعى فيه أن وقت التحديث أما لما كان يصرع ما كان يصرع بين القبر والمنبر بل بين البيت والمنبر صح، لكن وقت التحديث يصح أن يقول بين القبر والمنبر. وقت التحديث كان بعد موت الرسول وبعد وجود قبره في بيته، أما لما كان يصرع يظل في حياة الرسول لم يكن هناك قبر. نعم أسوي. حتى يقول الناس مجنون وما بي من جنون إن هو إلا الجوع. حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ما قال عليه المحقق شيء؟ أخرجه فقط تخريج. ها؟ حديث الصحيح ها؟ نعم ذكره أخرجه البخاري كتاب الرقاق. كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واللفظ له. للبخاري اللفظ للبخاري ها ذكره نعم. ثم قال والبيهقي في الشعب من طريق أبي نعيم حدثنا عمر بن ذر حدثنا مجاهد أن أبو هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ثم ذكر حديثا طويلا. نعم. حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بثمر الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بما اسود منه فلقد رأيتني أجتنيه وأنا أرعى الغنم. قالوا يا رسول الله أو رعيت؟ قال نعم وما من نبي إلا وقد رعى. حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن مالك يقول إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا السمر وورق الحبلة حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز ما له كما تضع العنز نعم ما له خلط مرة يعني مثل دمنا العنز يعني. نعم أسأل. حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جهد شديد فمكثوا ثلاثة لا يجدون طعاما حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. باب التواضع ولبس الصوف. الله لا سبحان الله تقول يا باس ايش فيه؟ كأنه المقصود مناسبة أنه يعني إذا كان هذا أبو هريرة وهو صاحب رسول الله وهو الذي يصحب الرسول من أجل شبع بطنه فما حال الرسول؟ كان نعم الله المستعان. نعم. حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال كان عيسى بن مريم يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا يخبئ اليوم لغد ولا يخبئ اليوم لغد يمكن يعني طعام اليوم لغد يمكن ويبيت حيث آواه الليل لم يكن له ولد فيموت ولا بيت فيخرب فيخرب ها نعم ما ضبط هذا خبر إسرائيلي ما يعول عليه في مثله. نعم. حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب أن سلمان جاء إلى أبي الدرداء فلم يجده فوجد أم الدرداء فسلم عليها وقال أين أخي؟ قالت في المسجد. قالت فألقيت له خلق وسادة فأبى أن يجلس عليها وأخذ عباءة قطا قطوانية وأخذ عباءة قطوانية فلفها ثم ألقاها فجلس عليها. قال فجاء أبو الدرداء معلقا لحما بدرهم. قال فإذا هو صائم. قال فأقسم عليه فأفطر يعني أبا الدرداء الصائم. حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي عسفان فقال يا أبا عسفان مر بوادي عسفان فقال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال فقال وادي عسفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد مر به هود وصالح ونوح على بكر على بكرات حمر فخطمها الليف إيش خطمها الليف خطمها كذا نعم طيب أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون ويحجون البيت العتيق. حدثنا موسى بن عبيدة عن هذا ما يستدل به على فضيلة لبس الصوف لأن اللبس كما يتفق يمكن يتفق صوف يمكن يتفق قطن يمكن كما يتفق هذا خبر عن واقع بس ما يدل على أنهم يعني آثروا الصوف. الرسول يخبر عن واقع على بكرات الحمر ما يدل على فضيلة للحج على البكرات الحمر خبر عن واقع. نعم حسنا والله مشهورة هي هيها لا في الجملة في الجملة يعني صالح وهود يمكن أنت تقصد نوح ها ايش تقول المقصود ان الروايات الظاهر انها في الجملة ما هي في الصحيح أنت تقصد ما هي في صحيح البخاري ومسلم ايه هو قال في الصحيح قال في مسلم فقط يكفي. نعم موسى فقط لا بس لا بس الشاهد ماشي. نعم حدثنا موسى بن عبيدة عن شيخ ليس في مسلم لكن مش رواية مش حكم عليه ما هو صحيح ايش قال المخرج عليه أخرجه أحمد عن وكيع به وإسناده ضعيف لرواية زمع بن صالح عن سلم بن وخرام ولكن أخرج نحوه أحمد ومسلم. كتاب الإيمان باب الإسراء وابن ماجه كتاب المناسك باب الحج وابو نعيم في الحلية من طريق أبي العالي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقال وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى وله جؤار إلى ربه عز وجل بالتلبية، ثم مر على ثنية فقال ما هذه الثنية؟ قيل ثنية كذا وكذا، فقال كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة جعدة حمراء خطامها من ليف وعليها جبة من صوف. قال أبو نعيم ثابت مشهور من حديث داود عن أبي العالي رواه عنه الناس. ثم قال غريبه، ثم قال غريبه نعم بعد. حدثنا موسى بن عبيد عن شيخ لم يسمه قال رأيت أبا ذر بالربذة في مظلة له يعني خباء عنده امرأة له سحماء، فقال لئن أنكح امرأة تضعني أحب إلي من أن أنكح امرأة ترفعني. لعل تضعني ترفعني يعني إذا كانت عادية ما يصير عنده يعني شموخ وغرور بنكاح المرأة الجميلة، لعل هذا مقصود. يعني في نكاح المرأة الجميلة يعتبر حظ، يكسب النفس شيء من الارتفاع، والمرأة التي دون يعني بخلاف ذلك. نعم. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال كانت الأنبياء قبلكم لا يستحون من أن يلبسوا الصوف ويركبوا الحمر ويحلبوا الغنم. حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع الطائي قال رافقت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل وعليه كساء له فدكية نسب، وعليه كساء له فدكي يخله عليه إذا ركب ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا. باب حسبك.